إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم فوق أرضه وفي بيت من بيوته وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل عيشنا سعادة، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك يا رب. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أحبتي، ما أجمل أن نجلس في بيت من بيوت الله، نرتع في روضة من رياض الجنة، ونحن نتفيأ ظلال سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي تتعطر الأفواه بالصلاة والسلام عليه. وهذا هو الدرس الرابع من دروس السيرة، وقفات تربوية من السيرة النبوية. وتذكرون معاشر الأحبة أن كنا في الدروس الماضية سرنا مع الميلاد حتى بلغنا زواجه عليه الصلاة والسلام، وتجاوزنا سن 25 له عليه الصلاة والسلام، يوم أن بنى بأمنا خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك حادثة التجارة، ثم بعد ذلك بناء الكعبة، يوم أن اجتمعت مكة بجميع أطيافها وبصناديدها وبأعراقها على أن أول داخل من هذا الباب هو الذي يحكم في رفع الحجر الأسود، وكان الأمين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم ها نحن نصل إلى غار حراء، ولما بلغ الحبيب عليه الصلاة والسلام سن 37، 37 من العمر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان قبل حبه للتحنث كان يرى الرؤيا الصادقة، فإذا رآها في المنام كأنما فلق الصبح تأتي بجميع تفاصيلها. وهنا وقفة، الرؤيا الصادقة نوع من أنواع النبوة، وجزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. ومتى تكون الرؤيا صادقة؟ كلما كان الإنسان في يقظته صادقا كانت رؤاه صادقة، وكلما كان في اليقظة يخلط بين صدق وكذب ويخلط هذا بذاك تأتي الرؤى مخلوطة. ولذلك بعض الناس يأتي فيقول رأيت كذا وكذا، ويكون لعب الشيطان بعقله. وأحيانا يأتيك بشيء من الرؤى فتقول هذه لا تنبغي لك، مهيب لك. وبعضهم يكذب، وقد ورد في حديث أن من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. أعود، كان الحبيب وهو الأمين وهو الصادق كانت الرؤيا، ثم بعد ذلك حبب له التحنث التعبد. ما هي العبادة ولا دين؟ لم يكن بعد دين، ولم ينبأ ولم يرسل، هي عبادة جمع القلب على التوحيد، توحيد الخالق، وهي عبادة التفكر. وللمعلومية جميعنا بحاجة إلى عبادة التفكر هذه، وتصدقون بعضنا حتى اجتماعه مع نفسه ليخلو مع نفسه يخاف من نفسه فلا يخلو، يخشى أن ينكشف عليه عواره. المؤمن دائما يحب التفكر، يتفكر في ملكوت السماء والأرض، الجبل، الحجر، الشجر، كل ما حولك يا أخي يسبح، فلماذا لا تتفكر وتسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا المحراب ناطق، والجبل ناطق، والبحر ناطق، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولذلك كيف تفكر تتفكر وكيف تتدبر وكيف يجتمع القلب وتسيل الدمع ويلين القلب عندما تخلو بربك؟ والخلوة بالله من أعظم العبادات. حبيبنا كان يحب التحنث وكان يتحنث يجلس في غار حراء. وللمعلومية زيارة غار حراء ليس من السنة، والبعض يشق على نفسه ويصعد الجبال وتتقطع أحذيتهم وتتقلب أقدامهم ويأتيهم قطع في الرباط الصليبي ويصعدون يقولون نريد أن نصلي ركعتين في غار حراء. حبيبك عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث ما عاد إليه إلا مرة واحدة، لما انقطع الوحي عاد مرة ثم ما عاد إليه، فليس من السنة الذهاب لحراء. لكن ما ميزة هذا الغار الصاعد الذين صعدوا إليه؟ يقولون إنه صدع في قلب الجبل، فمن نزله نزولا ثم رفع عينه وهو في وسطه يرى قمم الجبال كلها كأنما هي ساجدة، كأنها متطامنة، كأنها تؤوب تسبيحا لرب الأرض والسماوات. ومن هنا النظر للجبل والجمل والسماء والمطر يجعلك لابد بعد ذلك أن تقول سبحان الله سبحان الله. بل إن العبد مأمور أن ينظر في أقرب شيء إليك. ما هو أقرب شيء إليك؟ وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ هذا العين. ولذلك عندما قال الله وإن تعدوا نعمة الله، طيب لماذا ما قال نعم الله؟ تدري أيها المبارك لماذا ما قال الله وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها؟ قال نعمة، لأنك لو عشت العمر كله تتفكر في نعمة لخرجت من الحياة ولم تنتهي تدبرك وحمدك لنعمة. تأمل في البصر، تأمل في الأنف، تأمل في تحريك الأصابع، تأمل في القلب والكلى. نعمة واحدة تقضي العمر كلها تفكرا، وستقضي العمر شاكرا، ولن تبلغ شكر الله جل وعلا. ولذلك عندما أراد الله أن يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام هيأه للنبوة بالتفكر. تريد أن تكون داعية؟ تريد أن يكون الاكتئاب اللي في الجسم يخرج؟ تريد أن تكون متفائلا؟ ارتبط بالله، خفف من إيقاع صراعك مع الخلق، اجتماعات، ذهاب، كلام، جلسات، سوالف، مشاهدات، واتساب، تويتر، فيسبوك، الانترنت شغال. يا أخي متى تخلو بربك؟ الله يرحم والديك. ولذلك في آخر الليل خلوة، وقبل الفجر استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، التبكير للجمعة هذه خلوة، الجلوس بين العشاءين خلوة، التبكير لصلاة الصلاة الفريضة خلوة، القراءة القرآن خلوة. وكلما زادت خلواتك بربك اجتمع عليك قلبك وصار القلب مخبتا منيبا متفكرا. حبيبنا ما كان يترك أهله، لاحظ 38 39 لما بلغ 40 كان يزور أهله، يجلس شهر في الخلوة شهر كامل، ثم يأتي يتعاهد أهله ويسأل عن حالهم، ثم يأخذ زاده ويعود بأبيه وأمي إلى الغار. لماذا استطاع أن يستمتع بالغار؟ لأن البيئة التي حوله مشركة، ولأن الكعبة حولها الأصنام، ولأن كل دين إبراهيم متلوث، ولذلك لا يوجد عصبة مؤمنة يجتمع معها. ولا بعد أن نبئ وصار نبي أمره الله أن يخلو بنفسه؟ لا، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت بحاجة أن تجتمع مع المؤمنين، اجلس نؤمن ساعة، وبحاجة أن تجلس مع نفسك تخلو بربك. ولن يضيق عبد، ولن يكتئب عبد، ولن يحزن عبد وهو يكثر الخلوة بربه، ثم يتذكر نعمها التي نزلت، ثم يقارنها بتقصيره الذي ارتفع، فيتولد من ارتفاع التقصير ونزول النعم عبادة، هي عبادة الحياء من الله. الحياء من الله يتولد في قلب يتذكر التقصير مع وافر النعم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يجد صفاء النفس، صفاء النفس، ويجد هدوء البال وسكينة القلب يوم أن كان ينظر في الكون فيسبح خالقه. سؤال أحبابي، لو نظرت إلى جبل، جبل لو اجتمع كل من على وجه الأرض يدفعون جبل، يقولون يوجد الآن 6,000,000,000 إنسان على كوكب الأرض، منهم 1.5 مليار، يعني 1,500,000,000 مسلم. لو جمعنا كل أهل الأرض على جبل أطويق، لأني ما أعرف إلا جبال، أو خلونا في السرات الحجاز، أطويق ولا السرات، قلنا ل6,000,000,000 ادفعوه، يتحرك؟ وش يقول لهم؟ يقول روحوا لبيوتكم وتغطوا زين، صحيح؟ كلكم أضعف مني، كل هؤلاء الخلق. نعم، إذن أين الذي قال هذا العظيم سبحانه؟ أين التدبر لقول الحق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا؟ جبل حراء، جبل من جبال الدنيا، له رأس قد مال، وكل ما حوله من الجبال قد مالت، فإذا جلس سبح الذي نصبها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. ولذلك التفكر معناه النظر إلى الكون العظيم ثم احتقاره إذا قورن بعظمة الذي خلقه وصنعه سبحانه وتعالى. وفي رمضان كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وهو شهر حار، وسمي رمضان من الرمضاء، وكان بأبي هو وأمي يطعم الطعام في رمضان قبل أن يكون نبيا، وكان بعض الفقراء يصعدون إليه، وكان في طريقه إلى الغار يطعم من حوله، بل كان في طريقه إلى الغار أسرار، كان يعرف حجرا بأبي هو وأمي، يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا، كان يسلم عليه بالنبوة والسلام عليك يا رسول الله، حجر صلد سلم، وبعضنا اليوم ما صلى وسلم على رسول الله إلا عدد أصابع يده أو لم يفعل بعد، فصلي وسلم على خير الورى عليه الصلاة والسلام. فكان إذا عاد يطوف بالبيت ثم يذهب إلى أهله ويتعاهد أهله، وهنا توازن. البعض منا ينقطع عن الدنيا، يقول يا شيخ كرهت الحياة، الخلوة في غار حراء ما كان كره للحياة، ولا قنوط ولا اكتئاب ولا رهاب اجتماعي ولا وسوسة، لا، كان بناء روحي لصفاء النفس، وما كان تضييع لحق زوجته. حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يذهب إلى غار حراء كان عنده 4 بنات، وفي بيته زيد بن حارثة، وفي بيته هالة بنت، أو هو نعم بنت لخديجة رضي الله عنها، وكان في بيته علي رضي الله عنه. إذن كان البيت ممتلئ، هل يضيع هذا البيت؟ كان الحبيب يتوازن بين حقوق روحه وبين حقوق أهله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيها الأحباب، لما استتم 40 سنة، إذا بمخلوق عظيم الخلق جناح من أجنحته تدمر الكون كله من عظم الخلق، إنه جبرائيل أمين الوحي في السماء ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقبل هنا أتوقف، متى بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بعثه وهو ابن 40. لماذا؟ لأن 40 سن الأشد، لأن 40 سن تمام النعم، 40 سن القوة والفتوة والرجولة. الإنسان إذا بلغ 40 غالبا استقامت حياته، بقي ما بعد 40 يستنفد ما جمع قبل 40. ولذلك قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. يعني أنا، ولذلك بعد 40 يجب أن يكون في توازن بين حقوق أهلك، ولكن معظم العمر بعد 40 ينبغي أن يقضى في حقوق ربك، وأن تنشغل بعمارة. بعد 40 غالبا بنينا بيوت، شرينا شقق، ممكن نقصد بيوت، لازلنا شغالين، بقي تأثيث القبر، بقي العمل للآخرة. لما؟ لأن بعد 40 إبدار، والإنسان إذا ولد يبدأ من أول شهر يصعد حتى يصل في القمة، قمتها 40، بعد 40 ينزل الإنسان فينقص. ولذلك إذا رأيت الإنسان بعد 40 ينشغل بالدنيا فناصحه، لا تترك نصيبك من الدنيا، اجتهد في كسب رزقك والصدقة، لكن لا يكن هو نفس المستوى اللي كان قبل 40. والسؤال والثاني، ولذلك الله بعث محمدا وهو عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة، 23 سنة التي عاشها بعد 40 كلها لله، كلها دعوة، كلها جهاد، كلها صبر، كلها بذل، كلها عطاء للآخرة، ما نستطيع أن نفعل ذلك. لكن أنا سؤال، بعد 40، يا من بلغ 40، يمكن ما معنى أحد بلغ 40، لكن اللي بيبلغ 40 إن شاء الله، اللي سيبلغ 40، كم ستعطي الله من عمرك بعد بلوغك 40؟ إن لك عليك واجب من اقرأ، وعليك واجب من قم فأنذر، ألست مؤمن؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، بعثه هداية ورحمة، فهل أنت رحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الوقفة التي بعدها، نزل الوحي، وكان أول آية، وقبل أن ينطق بها جبرائيل عليه الصلاة والسلام، اقرأ، ما أنا بقارئ، فغطني ثم أرسلني، اقرأ، ما أنا بقارئ، فغطني ثم أرسلني، اقرأ. ولعلها غطة الشوق حتى يستعد للأمر الثقيل الذي سيحمل إياه بعد قليل، فغطه ثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك. وقفة، نحن أمة العلم، وشرف الإنسان بالعلم الذي يحمله. والعلم أي علم؟ اقرأ باسم ربك، في قراءات ما تجعلك توحد ربك ولا يزيد توحيدك، فيكون هذا العلم الذي في قلب البعض جهل لا يضر وعلم لا ينفع. الله أمر نبيه أن يقرأ، وكان أميا، وأمية الحبيب عليه الصلاة والسلام إعجاز، فلا يأتي أحد يقول أنا سأبقى أمي، لا، نقول هي لرسول الله إعجاز، وهو أمي وعلم العلماء، بل وتخرج من مدرسته العظماء، بل هو الذي ما من طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه خبر بإخباره عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، لماذا أحيانا علمنا لا يزيد التوحيد في قلوبنا؟ أول سؤال تحت الأرض، من ربك؟ هذا منهج أولى ابتدائي، هذا منهج أولى ابتدائي، ولذلك تسير ما تسير في الحياة ويبقى منهج أولى ابتدائي الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، هي التي يجاوب عليها الإنسان في عمره كله. ولذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهي آلة القراءة، آية آلة العلم، قراءة وكتابة. لذا وقفة مع كل أحد يريد أن يزداد إيمانا، واصل في القراءة. والقراءة، نعم، اقرأ في كل العلوم وفي تخصصك لا حرج، لكن لا بد لكل متخصص مهما بلغ تخصصه أن يقرأ قراءة تعود إلى قلبه بالحياة. ومن أعظم ما يقرأها الإنسان كتاب ربه، يتدبر كتاب ربه، ينمي التوحيد في قلبه حتى يعظم الله جل وعلا. بعد أن عاد خائفا، فدخل أيها الأحباب، دخل بيت خديجة. وهنا لاحظ كم كان عمر خديجة رضي الله عنها يوم أن بعث، عمرها 55 سنة. هذا السن أيها الأحباب في النساء يسميه الأطباء ويسميه القرآن أحيانا، يسميه يأسا، واللائي يئسن، يئسن ليس من العقل، يئسن من المحيط، أما العقل فهي في أرجح درجات العقل. ولذلك كان اصطفاء الله لأمنا خديجة أن يتزوجها الحبيب عليه الصلاة والسلام وهي بنت 40 وهو 25، لحكمة. وكم من رجل عظيم الآن انتشر الخير منه واستقرت عينه في بيته لأن امرأتها أكبر منه. ولهذا قول بعض الناس أتزوجها وهي أكبر مني بأربعة أيام وثلاث ساعات، يا أخي الحبيب ولا يضيرك أن تكون أكبر منك إذا كانت صاحبة دين، فلربما كبيرة السن لأصحاب الهمم الكبيرة أنفع من صغيرة السن. ولذلك اللي عنده هم كبير لأمته يحتاج إلى أن يستقر قلبه في بيته. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكونوا للمتقين إماما. فكيف تكون للمتقين إمام ومشاكل البيت؟ فك الغاز، اربط غاز، ود هذا، جيب طماطم وعطى بصل، حط الولد، لكن الكبيرة والحصيفة تمنع المؤثرات على زوجها إن كان الزوج يحمل هم أمته. أما اللي هم على أمته فما ندري ايش يصير في حاله، لكني سأقول الذي له هم فلا يضيرك أن تكون المرأة أكبر منك، ولا يضير المرأة أن تكون أسن من الزوج، لأن المرأة تبقى امرأة ويبقى الرجل هو الرجل. إذا كانت صاحبة الدين فلربما صغرها يشغلك، ولربما مالها يشغلك، ولربما حسبها يشغلك، ويبقى الدين اظفر بذات الدين تربت يداك. استقبال خديجة رضي الله عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام استقبال عجيب. حبيبنا خاف خوفا جبليا طبيعيا كما خاف موسى لما اهتزت عصاه، يا موسى لا تخف. الخوف هذا الجبلي قد يخافه الأنبياء، أقبل ولا تخف. والحبيب صلى الله عليه وسلم عندما خاف المشهد المنظر صورة ملائكية لا يستطيع أحد أن يتصورها، وإذا هو يغطه، أي يغطه ثم يرسله ثم يحمله أمرا اقرأ، فكان نبيا بإقرأ. عاد للبيت، زملوني خائفا يرتعد، وهذا الخوف الجبلي الذي لا لوم عليه عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت؟ قالت أبشر يا ابن عم في رواية، والثانية وفي رواية أخرى كلا، يعني انت خائف اللي مثلك ما يخاف، كلا والله لا يخزيك الله. السؤال أحبابي، معظم مشاكلنا في الحياة لو نستقبلها بعكس الحال، خائف نؤمنه، مكتئب نعطيه أملا وفعلا، محزون نمسح العناء عنه والحزن، مكروب ننفس كربة. هذا أحبابي هندسة نفسية من يجيدها العظماء، رجل أو امرأة. الزوجة في الأصل ما هي؟ نحن بعضنا يقول أنا عندي سكن في الخبر، هذا اسمه بيت الله يحفظك. السكن هي زوجتك، وإذا طلعت الزوجة من الشقة ما أنت بساكن الله يجزاك خير، أنت تبيت فقط. لأن السكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. السكن هو أنك خائف، ضائق، تعبان، مهموم، مضغوط، ضغط العمل، تأتي فور أن تنظر إليها تسرك، فإذا نظرت إليها ذهبت آلامك. وهذه هي المرأة لتسكنوا إليها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تسترك، اللباس يسترك. والبعضنا أحبابي متزوج ولا زال أعزب. أعزب كيف؟ متزوج ولا زال أعزب لأنه ما سكن وما لبس. فلو أنه سكن فهو إذا نظر إليها الهموم تندك. ولذا كانت رضي الله عنها تذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحواله في أمنه، ما تجتمع هذه الخصال في رجل أو في امرأة، ويخزيه الله. الله أكبر، يا سلام، ما أجملها، كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكرت أوصافا جميلة. أول وصف ذكرته إنك لتصل الرحم، ودائما أحبابي واصل الرحم الله يصله، قاطع الرحم الله يقطعه، واصل الرحم مبارك العمر والمال والولد، قاطع الرحم ملعون بنص كتاب الله، واصل الرحم في أمان، لأن إذا سار على الصراط على اليمين الرحم وعلى اليسار الأمانة، والحبيب كان أمينا واصلا. ولذلك البعض لن يستطيع المرور على الصراط لأن الرحم ستعترض. وتقول قطعني، والله قد قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، قال فذلك لك. القاطع الرحم كل الحياة عذابه، خزي قاطع الرحم بين عينيه، أبناؤه أعداؤه، ماله عذابه، صدره سجنه، زوجته لا تقر العين برؤيتها. لما؟ لأنه يتحدى الله، أما ترضين أن يصل من وصلك؟ ولذلك كان الحبيب يصل رحمه، يصلهم حتى بعد الإسلام وهم يعاندون. والوصل حتى نعرف الوصل ما هو؟ أن تصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من منعك، وتحلم على من جهل عليك. وأحيانا بعضنا يظن أنه واصل، وإذا سألت طيب أنت واصل 10 من أرحامك، باقي أبو محمد، أبو سعد، أبو عتيق، قال لا إلا هذا الله يجعلها في وجهه حول ولا. إذن الله يجزاك خير، هذا الذي دمر مستقبلك الأخروي. ما الذي سيجري بعد يومين؟ وقلته في تغريدة وأعيدها هنا، بعد يومين سيطلع الله على خلقه، ليلة 15 شعبان، ليلة المنتصف من شعبان، وليلة المنتصف من شعبان لا يجوز أن نبتدع فيها أي بدعة، فلا يقام ليلها ولا تقرأ سورة ياسين فيها، ولا 100 ركعة، ولا الرغائب، ولا يصام نهارها إلا من كان يصوم أيام البيض أو يصوم في شعبان. عمل واحد فيها أن الله سيطلع على خلقه فيغفر لخلقه إلا لمشرك ومشاح. واحد أشرك مع الله غيره، أو شاحن مؤمنا وحقد عليه وهجره وتجاوز 3 أيام. رحمة الله ستسع الأرض لكل الموحدين إلا المشركين والمشاحنين. قولوا للي لا زال قاطع ابن عمه ابن ولا أخوه ابن أخوه، خال ابن خال، عم ابن عم، ابن ابن ابن، زوجته، أي رحم من أرحامه، أو مسلم، لأن قال مشاحن، مشاحن جارك، مشاحن زميلك في العمل، مشاحن أي مسلم بينكم كان مودة الآن لا تسلم عليه بسبب البغض، اعلم أنك لربما إن لم تسعك رحمة الله ستحل الرحمة إلا عليك. والخسارة الفادحة أن يرحم الله عباده وهو الرحيم الرحمن فتخرج من الرحمة بسبب غل في قلبك، فأصلحوا ذات بينكم. إذن قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله، تصل الرحم، تكسب المعدوم أو المعدوم، تعين على نوائب الدهر، وفي رواية وتؤدي الأمانة. وهذه أحبابي خصال من كانت فيه، معناها أن قلبه سليم، معناها أن قلبه مخموم، معناها أنه عبد منيب، معناها أن عبد يريد العمل الصالح لله. هذا الذي يعمله لا يمكن يسقط، ولو سقط وجد متكئا. ثم بعد ذلك أحبابي عاد عليه الصلاة والسلام، عاد وانقطع الوحي، هو الآن نبي والآن لم يصل رسولا، لم يكن رسولا، بعد ذلك انقطع الوحي. وفترة الوحي قد تقرأ في كتب السيرة أن الوحي قد فتر أي انقطع، وبعضهم يقول روايات مراسيل وضعيفة وغير صحيحة أنه كان يتردى من جبل حراء وغيرها لأنه حزين أن الوحي قد انقطع. الوحي انقطع على أصح الأقوال، بعضهم قال 40 يوما وبعظهم قال 10 أيام، والصحيح أنه أن الانقطاع 10 أيام فقط. ولذلك بعد 10 أيام كان حزينا. لما؟ لأن الوحي قد فتر. كان الحبيب يحب القرآن وما نزل عليه إلا صدر آية، صدر سورة. أحبابي من متى وانت حزين لأنك ما ختمت القرآن من رمضان الماضي؟ هل أنت حزين؟ حبيبنا كان في شوق للقرآن وحزين لما انقطع الوحي عنه 10 أيام. بعضنا أحبابي والله أن الآن يحتاج إلى تنظيف المصحف من الغبار الذي علق به، لأن بيبدأ يعود للقرآن مع رمضان، ولا حرج، لكن احزن إذا انقطعت علاقتك بالقرآن فإن خطابك للرحمن قد توقف. والقرآن رسائل من ربك، فإذا لم تقرأها فكأنك لا تريد هذه الرسائل. بعد ذلك نزلت سورة المدثر. يا أيها المدثر، وقد أتى خائفا مرة أخرى عندما رآه على صفته الملائكية أي جبريل عليه الصلاة والسلام وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض. وللمعلومية دمر جبريل قيل 4 قرى وقيل 120 قرية من قرى قوم لوط دمرها بطرف جناح من 600 جناح، يعني طرف جناح من جبريل عليه الصلاة والسلام لو أمره الله أن يضرب به الأرض لعادت المنظومة الشمسية ليست الأرض كلها رمادا. جناح من أجنحته 600 أعظم من كل الأفلاك التي حولنا. ثم بعد ذلك قال الله يا أيها المدثر قم، ودائما الداعية قال له قم، لأن اللي نايم ما يمكن ينذر قومه. المدثر نسبة للدثار، الدثار اللحاف ممكن خائف ساعة ساعتين، لكن إلى متى وانت متلحف ومتغطي ومدثر؟ وبعضنا أحبابي أسألك سؤال، كم أسلم على يدك من واحد؟ كم اهتدى على يدك من مهتدي؟ كم يوم من الأيام دللت مسلما إلى هذا الدين؟ كم حفظت من القرآن؟ كم أصلحت بين مسلم وآخر؟ البعض إحصائياته 0-0-0. نقول لازلت مدثر؟ قم فأنذر يا أخي الحبيب، لأن كل أهل الإيمان أبو بكر كما سنأخذ أسلم، وفي يوم إسلامه أسلم بإسلامه من أسلم، بل إنه في أيام ساعات أتى لرسول الله بستة من الصحابة كلهم من المبشرين بالجنة، كلهم في صحائف أبي بكر رضي الله عنه. ما فهم أن الإسلام أن أسلم أنا، بل يجب أن أنقل الخير للغير. قم فأنذر وربك فكبر، وهذا منهج الدعوة، أول مناهج الدعوة، وربك فكبر. الذي يدعو إلى غير التوحيد ابتداء لن يبنى له دعوة. بعضنا يقول أنا بحاول أن أخليه يترك الأغاني، يذكر الله كثيرا، يقرأ قرآن، هذا جميل، بس قبل هذا كله اجعل الله في قلبه عظيما كبيرا، كبر الله في قلبه، لأن إذا ما كبر الله انتكس. ما تلاحظون بعض المهتدين يهتدي السبت وينتكس الأربعاء، ويهتدي اليوم في رمضان وأول يوم من أيام العيد صلاة الظهر وش علومها؟ وش أخبار صلاة الظهر يوم العيد وصلاة العصر يوم العيد؟ هدم ما بنى. تكبر الله في قلوب الخلق حتى يعبدونه وهو الكبير المتعال، والمؤذن يردد الله أكبر وربك فكبر. ثم قال الله وثيابك فطهر. ما المراد بالثياب؟ على أصح الأقوال أن الثوب هو القلب. قلبك مهوب نظيف لن تستفيد أنت ولن يصل الخير منك إلى الغير. قلبك طاهره ليليا. ولذلك بعض الناس عنده ثقافة، عنده علم، عنده لغات، عنده، لكن الناس ينبذونه ويكرهونه ويمجونه. لماذا؟ لشيء وقر في قلبه من الأمراض القلبية التي تحرق العمل، حسد، بغض، كبر، عجب، إلى غير ذلك، كذب، كل الأمراض هذه أحد أكبر أسباب نجاح دعوة خير الورى عليه الصلاة والسلام. كان عفيف اللسان، كان أمينا، كان صادقا، كان واصلا. ودائما اللي بيدمر مستقبله الدعوي أو الأبوي يخربها في شبابه. سيرتك معناها مسيرتك، إذا خربتها لوثتها في النهاية ما تستطيع تدعو إلى الحق. لو تكذب مرة مرتين 3 ايش يقولون الناس؟ ما عندها للخرطي، كذاب ونص. بعد تدعوهم للحق وقد صدقت، وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إخوة يوسف صدقوا، ترى ما كذبوا، بس متى؟ بعد كذبات متعددة. ها، فلما قالوا إنه فقد الصواع والصواع في، ما صدقهم يعقوب لأنهم كذبوا في الأولى، فلما كذبوا خسروا الموقف الثاني. فالذي يحمل هم أمته ويريد يدعو الخير، أضبط إيقاع أخلاقك حتى لا تزل قدمك بعد ثبوتها. ولذلك أعود فأقول، قال ولذلك واحد، أنا أذكر في إصلاح، سار 5 ليصلحون رجلا مع ابن عمه، فلما وصلوا إليه فتح الباب، حياكم الله، ماذا تريدون؟ قالوا والله نحن مصلحين. قال هذا وش جابه معكم؟ شخص منهم 5، الخامس قالوا جاي يصلح. قال أختك نورة متى كمسل من عليها؟ أفا خربها. يعرف أخته نورة هذا ويعرف أنه قاطع لها وجاي تصلح بينه. يا أخي اصلح بينه وها اصلح بينك وبين أختك وبعدين خربها. إذن هو قلبه ملوث، كيف تنقل الخير منك إلى الغير وأنت عندك أدواء وأمراض؟ لذلك أحبابي وربك فكبر وثيابك فطاهر، وطهر ثوبك. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ماذا كان يصنع كل ليلة؟ يخرج الغلة والحقد والحسد ويدعو للمسلمين. إذن تلاحظ اللي يدرس اقرأ باسم ربك الذي خلق معناها أيضا، ثم قال قم فأنذر، معناها أن الدعوة قم فأنذر تحتاج إلى علم. تدعو الناس بماذا؟ ومن يوم تلاحظ فقه الدعوة ما هي، تلقى واحد مهتم بدعوة الأبعدين، تلقى جهود خارج المملكة ما شاء الله، وعيال عمه جنب البيت ما عمره قال صلوا. الله يشفيه، هذا النخلة العوجاء يسقيها أهلها وثمرها للجيران. الله ماذا قال لنبيه في بداية الدعوة؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، ولا لا؟ جعل الأمر بالعشيرة الأقربين أولى. أجلس عند عيال عمي وجيراني ومسجدي واللي حولي ووطني حتى أبرئ الذمة، ولا حرج أن أذهب وأعود إلى ما إلى قواعد الأولى التي انطلقت بالعلم منها، لأن هذا واجب عيني وذاك واجب كفائي، والواجب العيني ستسأل عنه أمام الله قبل الكفاء. هذه طبعا دخلنا في قضية أولويات الدعوة وفقه الدعوة. ولذلك اللي يقرأ فقه الدعوة من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله جل وعلا هو الذي علمنا كيف نبدأ الدعوة. بعد ذلك أحبابي أول من أسلم بعد أن أتى وقال زملوني من؟ الصحيح خديجة. ما خرج رضي الله عنها، ما خرج بأبيه وأمي للشارع يدعو الناس قبل أن آمن أهل بيته. فأسلمت خديجة وأسلم علي وأسلم زيد وأسلم بناته، حتى زينب رضي الله عنها كانت متزوجة، زينب بنت محمد عليه الصلاة كانت متزوجة أبي العاص ابن الربيع، وكان في رحلة إلى الشام، فلما عاد أتت تبشر زينب ومعها ابن لها أو بنت لها أمامة وقد أنجبت عليا. قالت يا أبا العاص إن أبي أرسل نبيا وأسلمت. فغضب، تأخر إسلامه إلى ما بعد بدر. قال أسلمت قبل أن تعودي إلي؟ غضب. قالت ويحك، أكذب أبي؟ يعني أبوي أصدق الخلق كلهم وهو النبي أكذبه؟ أسلمت فورا. الشاهد أعود، طبعا معنا غضب وجلس فترة طويلة، لكن أعود إلى يعني جلس حوالي 15 سنة ما أسلم. ثم لما أسلم رد الحبيب إليه زينب وماتت بعد عام بعد ردها. أعود، أسلمت خديجة. وهنا وقفة أيها الصالح، لكي تكون مصلح ابدأ بزوجتك. صدقون بعضنا مشاكل مع زوج، ممكن يقيم حلقة في المسجد، وممكن يلقي كلمة في جامع، وممكن يخطب على منبر، وممكن يعلم، بعضهم 30 سنة معلم تربية إسلامية ولا تاريخ ولا أي مادة في المدارس، ولا عمره جلس مع زوجته قال يا قرة العين اجلسي نؤمن ساعة بنقرأ سورة الفاتحة وتدبرها معك. بل تصدقون بعضنا ما صحح الفاتحة لزوجته. ترى القرآن ليس يسيرا، ألقاه الله وكان ثقيلا. ولذلك الذي يريد أن ينجح في الدعوة ابدأ بأهل بيتك. زوجتك لما؟ لأن زوجتك في الأصل الزوجة هي مديرة بيتك، بل هي تديرك أنت، بل هي مدرسة أبنائك، معهد أبنائك. فإذا أحسنت إليها، البعض منهم يقول الشيخ تزوجنا وما سألنا عن الدين وش أسوي؟ تبغاني أقول لك طلقها؟ لا تطلقها، الله يعظم أجرك. أصلحها وحبب الإيمان إليها، وشاركها في مجالس الخير، وحضرها للمحاضرات، واذهب بها إلى الدور التحفيظ، وخل معها صالحا مصلحا حتى تهتدي ويزيد الإيمان. هذا العلاج. إذن خديجة أسلمت أولا، فكانت وزيرة الصدق، وكانت المسرية عنه عليه الصلاة والسلام. ودائما اللي همومهم كبيرة يحتاجون إلى امرأة قلبها كبير، ويحتاجون إلى امرأة تحمل عناءهم بك كلا والله لا يخزيك الله، أبشر بالخير. وفي بعض الروايات قالت أبشر يا ابن عم. شوف حكمتها، أخذت الحبيب إلى من؟ إلى ابن عمها، ثم نقلته فقال هذا اللي هو ورقة بن نوفل، فقال هذا الناموس الذي يأتي الأنبياء. لاحظ العاقلة، كان تقدر تخفف أنت ما تخزى، لكن تريد علم. العلم ما هو؟ العلم ليس عندها، العلم عند ابن عمها. وقد تنصر ثم بعد ذلك ترك النصرانية وبقي حنيفا موحدا، ثم بعد ذلك عاد إلى البيت مع خديجة وقد أسلم أهل بيته. أسلم الصديق، وهو أول من أسلم من هذه الأمة، وبإسلامه أسلم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، ستة من المبشرين بالجنة أسلموا على يده. وهكذا صدقون أحبابي، صلينا العشاء تو وبعضنا رفعت له أكثر من صلاة، وبعضنا صلى العشاء حتى صلاته ما رفعت كلها، كان يهوجس الله يجزاه خير وكان يفكر. طيب لماذا هذا يرفع له أكثر من صلاة؟ لأنه اهتدى على يده بعض الضالين وأسلم على يده بعض الكافرين، فهو إذا صلى صلى بصلوات كثيرة. أحبابي لو يسلم على يدك واحد ثم هذا يكون داعية ويسلم على يده ألف، أنت أجرك في الألف جميعا، من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أحبابي بعد ذلك بدأ الحبيب بالدعوة السرية، والدعوة السرية سياسة شرعية. التصادم مثل بعضنا يهتدي يدخل على بيت أهله يكسر شاشة التلفزيون، يحطم اللابتوب، ها يشيل الدش ويرميه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وقف الله أنت الباطل، الله يعود وقف الله. هذه ليست حكمة في الدعوة، اهدأ. حبيبنا كان يخالطهم وكان يحل الإيمان في قلوبهم ويحاول أن ينقي القلوب من شركها، وحتى ألفته القلوب حتى بلغوا 38 صحابي أسلم. بعدها انطلق أول خطيب في الإسلام، من أول خطيب في الإسلام؟ أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه بعد ما رأى 38 قام قال لأضيبنها بين أعينهم، فخطب وضربوه رضي الله عنه. ولو استشار الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن له، ضربوه. كانت له قصة حتى كاد أن يهلك، وبنو تيم غضبوا وكانوا يريدون عتبة بن شيبة، كان يضرب بحذاء حتى أزال معالم وجهه وتفجر وجهه دما حتى ظنوا أن يموت. فلما استيقظ آخر اليوم أبو قحافة والده نظر في ابنه فإذا هو يرفع عينين متورمتين متلبدتين بالدم، فأول ما قال أبو بكر ما كيف رسول الله؟ أبوه كافر وأمه كافرة. فقالت أمه وهل أصابك ما أصابك إلا من اتباعك لهذا الرجل؟ والله لا أطعم طعاما ولا أسقي شرابا حتى أرى رسول الله. وذهب إلى رسول الله في آخر الليل متكئ على أم جميل وعلى أمه في دار الأرقم. فلما فتحوا البيت في دعوة سرية فخفاء، لما رأوه ضجوا بالبكاء لما رأوا من غدائر شعره قد سقطت والدماء قد سالت. قال أنا سليم يا رسول الله معافى، ما فيني إلا العافية، هذه أمي خير أم يمدح أمه، أدعوها للإسلام. كان كل القضية يبغى نجاة أمه من النار. الله أكبر. يا أخي هذا الرجل عجيب، هذا الذي لو وزن إيمان الأمة لرجح إيمانه رضي الله عنه، هذا الذي حمل هم الدين وهم المستضعفين وهم الدعوة إلى الله. أهم شيء يهتدي الناس، لا أن يدخلوا النار، لا، يريد إنقاذهم وهدايتهم. وما أجمل أن نحمل هذا الهم أيها الأحباب، ستعيش سعيدا كما عاشوا أيها الأحباب. آخر موقف أتوقف ثم أتوقف عن المحاضرة. أحبيبنا أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فانطلق على الصفا وصباحاه، كلمة استغاثة. وكل من كان تحت الصفا وهو سوق أهل مكة يسأل ما الذي يريده، من المستغيث ومن وماذا يريد، حتى من كان مشغولا أرسل عنه مندوبا. فإذا هم يرسلون منهم عمه عبد العزة أبو لهب، وإذا هم يجتمعون تحت الجبل، فكان ينادي يا بني فهر يا بني عدي يا بني هاشم. ثم بعد ذلك اختبرهم اختبار، في الذكاء الدعوي. لو قلت لكم أن في أصل هذا الجبل جيش مصبحكم، جبل أن ننظر لخلفك الحين، ما يمكن يختفي خلفه ولا جمل، مو بجبل موجود وهو الجبل الموجود الآن، أن هناك خلفه جيش مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدقي؟ هذا يسمونها اللوازم، ألزمك بأمر الآن أنت. ها؟ لا، ما عهدنا عليك يا محمد من كذب عليه الصلاة والسلام. ثم قال إني نذير بين يدي عذاب أليم وبشير، ثم دعاهم إلى التوحيد. طيب كأنه يقول أنا ما كذبت عليكم ولست بنبي، ما كذبت على إنسان مثلي، فكيف أكذب على الله؟ الذي ترك الكذب على الإنسان لن يكذب على الله. ثم إن سيرته أنه أمين وأنه صادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الكعبة التي أنتم تجتمعون حولها في نواديكم هو الذي رفع الحجر الأسود بيديه لأنه الأمين، فلماذا تكذبونه؟ فإذا أول من كذبه عمه الذي فرح بميلاده، تذكرون يوم الميلاد لما ثويبة مولاة أبو لهب قالت أبشر فقد أنجبت آمنة لابن أخيك عبد الله ولدا، قال أنت حرة، من فرح به وما عذب وما آذى وما وقف أمام الدعوة حجرا إلا هذا العم، فقال تبا لك هذا الصباح، ألهذا جمعتنا؟ وهنا وقفة. أحيانا قد تدعو في البيت ويقف أخوك والدك، أحيانا تدعو أبناء عمك فيقف أمامك أحدهم، يقف أمامك أحدهم، ودائما أشد ما يكون الإنسان في العداء في الدعوة وفي إيصال الخير للناس أن يعاديه من أقرب الأقربين. سنأخذ في الدروس القادمة أن أبا لهب كان في الحج، إذا الحبيب جلس عند أناس أتوا العرب يحجون، يأتي يقول هذا ابن أخي وإنه لساحر. وش يقولون الناس؟ العم أدرى بابن أخي، ها؟ أبخص، وهو يقول أبخص، هذا أعلم. ولهذا كان حجر عثرة، ولكن الحبيب ما التفت إليه لا باصقا ولا ضاربا ولا طاعنا ولا أي، قام القرآن بالرد عليه، تبت يدا أبي لهب وتب. وكان يقف أمامه، ومما وقف كان عنده ابن اسمه عتبة، واسم اسمه ابن اسمه عتيبة، وكان قد تزوج أو عقد على بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نبئ الحبيب أمرهما بالتطليق، أمرهما بالتطليق، فكان يؤذيه ويضع الحطب والشوك. وهل حمالة الحطب المراد تأخذ حطب؟ قال بعض أهل العلم الحطب الذي كانت تحمله زوجة بولاد هو النميمة، لأن النميمة نار تنقل منه أخبارا كاذبة لتوقد في الناس عداوات حتى لا يقربوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصبر بأبيه وأمي حتى بلغ دين ربه، وما عاد عليه الصلاة والسلام من طريق الدعوة ما عاد حتى بلغ التوحيد النقي وصدح بها بين ظهرانيهم، ذاق الآلام، خنق بأبيه وأمي، عقبه بن أبي معيط وضع السلا على ظهره، وفي موقف خنقه، وفي موقف ثالث وضع قدمه على عنقه. نعم بأبيه وأمي ذاق الآلام، ساوموا عمه، عاش آلاما طوال ليبلغ دين ربه، ساوموه على الدين، اعبد آلهتك، اعبد آلهتنا عام ونعبد إلهك عام. فقال الحق له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من هو إلهك يا محمد؟ أنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. فبلغ دينه حتى آخر المطاف في عمره، إذا بالوحي ينزل إليه، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي قرب العودة، ونظر إلى السماء فقال بل الرفيق الأعلى، مع مواقف البذل والجود والتضحية لهذا الدين ولغرس التوحيد في قلوب ما ذاقت نمير الهدى والتوحيد. لنا لقاء في دروس قادمة. حرم الله وجوهكم عن النار واستعملنا في طاعته، ورحم وغفر ورفع منازل من بني هذا المسجد له، وبارك في أبيه وأمه، ومن قال آمين وداعا. بلغكم الله رمضان وجعلكم فيه من عتقائه من النيران. يا رب من أراد أمننا ورجال أمننا وولاة أمورنا ونساءنا وأبناءنا ورسولنا بسوء، يا رب أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقد تأخرت على الطائرة لأن وقت الدخول هو الآن، لكن والله ما أحببت أن أسكت ولو ذهبت لأجل هذا الحضور المتميز في يوم وهو ليلة اختبار. تحبون الخير؟ يا سامع الصوت يا سابق الفوت، اجتمعوا يرجون رحمتك، فأمنهم مما يخافون وبلغهم ما يرجون، ونادهم من السماء يا أكرم الأكرمين نداء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة